ذكر كفاية الله المستهزئين. وقد كفى المستهزئين البعاد، الله ربنا فباء بالردى. فعمي الأسود ثم الأسود، الآخر استسقى فأردته اليد. كذا أشار للوالد فانتقض، الجرح والعاصي كذاك فعارض. لرجله الشوكة حتى أرهق، والحارث اجتيح بقيح بزق. وعقبة في يوم بدر قتلا، أبو لهب باء سريعا بالبلا. ثامنهم أسلم وهو الحكم، فقد كفاه شره إذ يسلم.